سمعت. يقول السائل: هل يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في نهار رمضان؟ وكذلك هل يجوز استعمال الدواء الخاص بمضمرة الأسنان في نهار رمضان؟ لا لا، غسل الأسنان بالمعجون أو غيره لا لا، لكن يكفله، يغسله ويبصقه، لا يذهب إلى حلقه فيه. غسل أسنانه وتمضمر من شيء للحاجة يبصقه، ولا يتحرر من ذهاب إلى جوفه. نعم.